أحسن تخصصية. عليك زينك خطر الله يخليك رفقي بالبشر شويه عليك زينك خطر الله يخليك رفقي بالبشر وعليك غنى كل من غنى وبيك حالات نغام الوتر وعليك غنى كل من غنى وبيك حالات نغام الوتر او زينك زينك خطر زينك خطر.